بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا أشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليت ولا يذل من وليت، تاركت ربنا وتعليت. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم نسألكم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الدرس السادس في دروس العقيدة، المعتقد الصحيح في الكتب المنزلة، وهو السؤال 35 في كيف نؤمن بالكتب المنزلة. كيف نؤمن بالكتب المنزلة؟ نؤمن بأن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا، كما قال ربي في كتابي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى أنزل مع كل رسول كتاب، وهنا الفرق بين النبي والرسول، إن شاء الله نتكلم برضو بعدين، بس هندي النهاردة الأسئلة ونكمل بعد ذلك في عقيدة التوحيد وثمرات توحيد الألوهية. لكن نؤمن الآن الأسئلة، نقول نؤمن بأن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا، كما قال تعالى في كتابه الكريم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ونعلم أنها من عند الله امتثالا لقول ربي وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. يبقى نؤمن ونمتثل لهذا الأمر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون. ونقول ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم، ودليلنا الأمثلة نقول تكلم الله، نعم تكلم الله، وكلم الله موسى تكليما. ونؤمن أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذي نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما جاء فيها، وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه. لما عيسى سبحان الله موسى، وبعد سيأتي بعد ذلك سيدنا عيسى، عيسى قال لقوم إيه؟ يبشر برسول يأتي من بعد اسمه، يبقى كان بيبشرهم. ولذلك في كل الكتب السابقة تجد البشارة بمن؟ بسيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. وأما النقطة التي تلي ذلك، وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، كما نسخ أو كما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية، يعني كل كتاب ينسخ الإيه اللي قبله، لحد ما جاء الكتاب القرآن نسخ كل الكتب السابقة. إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه، كما قال ربي في كتابه الكريم، إنه أنزل ربي القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يصدق ما سبق ومهيمنا عليه، يبقى خلاص نسخ ما كل ما كان سابقا من الكتب السابقة، لأن كما قال ربي إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين. ولأن والإيمان بكتب الله يجب أن يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. كل أمة لها كتابها، كل أمة كان لها كتابها لحد ما يجي الكتاب بعد كده، يبقى أو الرسول الذي يأتي بعد ذلك ينسخ ما كان سابقا لحد ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي القرآن ناسخا لما قبله ومهيمنا عليه كما قال ربي سبحانه وتعالى. لكن نؤمن بالكتب السابقة، نعم نؤمن بها، ولكن التي لم يدخل عليها التحريف والايه والتبديل، لان بعض اللي انتم عارفين ان هو سبحان الله بعض الكتب ادخلوا عليهم ايه تبديلا وتحريفا. ما هو السؤال 33؟ وما هو انواع ما انواع الوحي؟ الوحي كان بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان ياتي الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل في انواع الوحي، منه المسموع من الله، منه المسموع من الله من وراء حجاب بدون واسطة، زي سيدنا من موسى عليه السلام كما كلم الله موسى تكليما بدون واسطة، بدون واسطة. وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام بدون ايه وسطة، وأثبت لنفسه ربي سبحانه وتعالى في ذلك أنه صفات الكلام. ومنها ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري، كما قال ربي سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كما قال ربي سبحانه وتعالى إنه علي حكيم. زي ما بيجي كده الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه من إيه؟ وحيا. أي نعم. وهل هناك أسماء للكتب التي ذكرها القرآن، الكتب السماوية يعني؟ قيل سمى الله التوراة التي أنزلت على موسى، الكتاب الذي أنزل على موسى اسمه إيه؟ التوراة. والكتاب الذي أنزل على عيسى اسمه الإنجيل. والزبور أنزل على سيدنا داود، والقرآن خاتم النبيين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر تعالى في كتابه الكريم صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام جميعا الصلاة والسلام. فنؤمن بكل ذلك، نؤمن بكل هذه الكتب، ونؤمن بهذه الصحف التي أنزلت على صحف إبراهيم وموسى، برضو صحف كان فيها الحكمة والخلق، فنؤمن بهذه الكتب على هذا التفصيل، كما أنه ذكر كتبا كثيرة إجمالا لم يسمي فيها منها شيئا، فنؤمن بها أيضا على هذا الإجمال. قال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني كتب دي كتب تانية، نؤمن بما أنزله ربي، كل ما أنزل ربي سبحانه وتعالى من كتاب أنزله ربي، نؤمن بما أنزله ربي. ما آخر الكتب التي أنزلها ربي سبحانه وتعالى؟ القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الكتب السماوية، فلا كتاب بعد القرآن، فلا كتاب بعد القرآن. وما هي صفات القرآن الكريم؟ قيل في صفات القرآن الكريم أولا أنه ناسخ لجميع الكتب المتقدمة، عام للثقلين الإنس والجن، شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. محفوظ من الزيادة والنقصان، محفوظ من الزيادة والنقصان، كما قال ربي سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يزيد ولا ينقص. ربنا سبحانه وتعالى حفظ القرآن العظيم. دلوقتي في أمريكا بتسمعوا دلوقتي، والشيعة بتسمعوا أكيد يا بنات، أن الوقت بيعملوا القرآن يزودوا فيه ونقصوا فيه، والشيعة بتعمل كذلك عشان تسيء للقرآن، لكن ربنا سبحانه وتعالى حفظه بحفظ من عنده. فربي سبحانه وتعالى قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كل نقطة من هذه النقاط إن شاء الله بإذن الله تشمل الحديث عنها، لكن نكمل كما ذكرنا في الأسبوع الماضي في التوحيد، اللي هي في ذكرنا يا بناتي في أقسام في علم التوحيد وبيان أقسام علم التوحيد، وذكرنا أنه أقسام التوحيد هي ثلاثة، ما هي؟ توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وقلنا أنه لا بد من الإقرار والإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والإقرار بتوحيد الربوبية من أقر بتوحيد، لا يعني الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل أحد في الإسلام إلا إذا كان توحيد فيه توحيد إيه؟ ألوهية معاه طبعا. ولذلك هنا نقول وما هي البراهين الدالة على توحيد الربوبية؟ لو سويلتي أو جالك واحد مثلا عايز يدخل الإسلام، أو جالك واحد علمها قليل وسألتك طب ما هي البراهين الدالة على إن ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الكون وأنزل الكتب، ما هي الدلائل على توحيد الربوبية؟ يقول أهل العلم في ذلك: الدليل الأول الفطرة، واحد. اثنين العقل، اكتبوا. ثلاثة معجزات الرسل، الأول الفطرة، الفطرة معجزة البعض ما كتبش، الفطرة العقل معجزات الرسل، الثالث الرابع إجماع الأمم، الخامس إجابة دعوة المضطر ولو كان كافرا، السادس تكليم الله موسى عليه السلام، وأما السابع الآيات الكونية، وأما السابع الآيات الكونية. على التفصيل في ذلك نقول الفطرة كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، نقول كده ملخص عشان ما كانش حاضر في الأسبوع الماضي، نقول الدليل الأول على أن الله توحيد الربوبية سبحانه وتعالى إنه جميع الخلق موجود في قلبه الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وأنه مجبورون على ذلك، وعلى أنه أجل وأعلى وأكبر وأكمل من كل شيء في هذا الكون. من سلم فطرته كان على ذلك، من اختلت فطرته تغير وتبدل. اللي فطرته سليمة هتجد التوحيد في قلبه، توحيد الربوبية ليس فيه أي شائبة، لكن لو كان الإنسان يعني اختلت فطرته، اختلت الفطرة، هيبتدي يحصل فيه بقى إيه؟ الأمور اللي هي بتوقف الشرك وكذا. ولذلك هنا في يقول النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الفطرة السليمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه على الفطرة. يعني ماذا يولد على الفطرة؟ يعني يولد على قبول الحق، يبقى عارف الحق. لو رميتيه في الصحراء وحب يدعو الله عز وجل، لوجدت هذا الطفل لما بينمو ويكبر في الصحراء بيرفع يديه للسماء يعلم أن ربي سبحانه وتعالى خالق الكون. ولذلك إلا أن يحدث له تغيير أو يقلد الأباء في الضلال فتتغير فطرته من الفطرة السليمة التي ولد عليها إلى الفطرة التي فيها ضلال. ولذلك سبحان الله يقول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: فالفطرة مع الحق وبيانه مثل ضوء العين مع الشمس. ولذلك قيل: وكل ذي عين لو ترك بدون حجاب لرأى الشمس. لو نظرت للشمس ومش قدامك حجاب هتري الشمس، لكن لو جت قدام عينك حجاب، حبك حيطة مثلا قفلت بينك وبين الشمس، هتشوف الشمس. وكذلك الذي يقول. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالاعتقادات الباطلة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجاب يحول بين البصر ورؤية الحق. ولهذا فإن الرسل دعت أقوامها لعبادة الله وحده، وقال ذلك ربي في كتابي: أفي الله شك من فاطر السماوات والأرض. مخاطب عبادي يقولوا: أفي الله شك؟ تشك في الله إنك تعبد الله وهو اللي خلق السماوات والأرض، فاطر خلقها على غير إيه؟ على غير مثال سابق. وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته. يعني أنت دلوقتي ما بتقوليش ربي ليه، أنت تشك أن هناك إله آخر. انظري كده في ملكوت السماوات والأرض ويذكرك ربي سبحانه وتعالى: أفي الله شك؟ تشكي في الله الخالق شك فاطر السماوات والأرض الذي أبدعها بدون إيه سبب. هذا هو دليل أول إنه هو دليل الفطرة السليمة. فطرتك السليمة لما تيجي فطرة الإنسان السليمة تجد دائما منقاط وليس في قلبي إلا إله واحد، ومن رب السماوات والأرض. يقول الدليل الثاني دليل العقل السليم، العقل السليم الدليل الثاني العقل السليم يثبت العقل السليم وجود الله، فما من مصنوع إلا وراءه إيه؟ صانع، وما من مخلوق إلا وراء هذا المخلوق من؟ خالق. فلو مر رجل بأرض فلا ليس بها يعني لا بناء فيها، ثم مر مرة ثانية بها فرأى فيها بناء أو بنيانا، هل يخالب شك أو ريب أن هناك صانعا صنع ذلك البنيان؟ فهل إذا نظرت إلى ملكوت السماوات والأرض وشايف هذا الإتقان وهذا الإبداع في هذا الكون، هل يخالجك شك أن لذلك الكون خالق؟ طب من الذي خلق ذلك الكون؟ إلا رب السماوات والأرض فاطر هذا الخلق سبحانه وتعالى، لا ريب أن لها صانعا صنعها وبناها. وبالضرورة العقلية يشهد العبد على أن للكون خالق ورب العالمين. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طب أنت خلقتي من غير شيء، طب تركيبك دل دقيق، طب ما تيجي تشوفي كده وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو جيتي مسكتي كل خلية من خلايا جسمك كده وابتديتي تشوفي تركيب الخلية وتشوفي تركيب الكروموسومات الموجودة في الخلية وتشوفي الحوامل الوراثية الموجودة عليها، صفاتك صفاتك وصفات لون عينك ولون شعرك وطول جسمك ولون بشرتك حتى شكل صوابعك حتى طول قدمك، ما في صفة مش موجودة على هذه العوامل الوراثية اللي بيسموها الكروموسومات، موجودة كل خلية كل خلية من خلايا جسمك موجود فيها هذا التركيب بهذه الدقة وهذه الصنعة وهذا الإتقان. أليس له خالقا؟ سبحان ربي الخالق. ولذلك أفي الله شك؟ هنا نقول سبحان الله، هذا دليل العقل. يعني الإنسان بعقله كده لما تيجي تبصي تشوف كده، وتقولي مثلا لو كنت طالبة في علم كده وتشوفي مثلا وانت على تبحثي بالميكروسكوب كده ايه وتشوفي الكروموسومات في انقسامها، اللي كانوا في علم مش كنت بتشوفوا الكلام ده يا بنات مش كده، وتشوفي الكروموسومات بتنقسم دي خليه وده في جدار بين الخليه وتنقسم الخليه تدي خليه ثانيه بنفس التركيب بنفس التركيب، ويجي سبحان الله يقول لك تنظيم على كل كروموسوم من الكروموسومات دي المكان بالضبط، الذراع الايمن ولا الذراع الايسر ولا موجود في الحته دي بالضبط، لون عينك في المكان ده بالضبط، مكان لون شعرك، كل صفاتك اللي لا يخطر ولا يخطر على بالك موجوده سبحانك رب العرش العظيم على هذه الكروموسومات داخل خليه ما تقدريش تشوفيها بعينك المجرده ابدا، تشوفيها ترى بادق الكروموسومات بادق الميكروسكوبات. هل هذه الخلقه وهذه الصنعه وهذا العجب ليس له خالق؟ إذن العقل يقول إن لابد أن يكون هناك إيه؟ خالق رب سبحانه وتعالى. وأما الثالث معجزات الرسل، المعجزات اللي هي الأمور الخارقة عن استطاعة البشر يجريها ربي تأييدا لرسله وتصديقا لهم. معجزة إبراهيم عليه السلام كما قيل ألقي في النار وشافوا النار قدامهم إنها تحولت إيه، هو قالهم إبراهيم يدعون من الله الواحد الأحد، فلما تكلبوا عليه وقالوا إيه اقتلوها أو حرقوه ألقوه في النار، فلما ألقوه في النار كانت آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى ليبين لهم أنه مرسل من عند الله أن النار لم تحرقه، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وتأتي معجزة موسى عليه السلام، معجزات موسى كثيرة كان برضو اللي احنا قلنا إيه قلنا 9 آيات بينات في كتابي ذكرهم، قلنا العصا واليد والجراد والضفادع وآيات التي ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل معجزات النبي تزيد على 1000 معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها انشقاق القمر. طب بعد كل القرون دي ما مرت، جم علماء الفضاء دلوقتي قالوا على فكرة يا جماعة القمر كان منشق في وقت معين وحصل التحام، والوقت ده اللي وجدوا فيه هذا الوقت هو الذي أرسل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه معجزة ولا مش معجزة؟ انشقاق القمر، الإسراء والمعراج. هتقولي طب الإسراء والمعراج طبعا كان بالجسد، جسد وبالروح والجسد الاثنين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، ولما كذبوه المشركين قالوا أمامك إلى بيت المقدس تماما، وصفوا تماما فصدق يعني سبحان الله. إذا كان لا يكذب، فالإسراء والمعراج آية من آيات ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الآيات نبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن الآيات بكاء هذا الجزع، حنين الجزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني صنع له منبرا، فبكى الجزع على فراق رسول الله أنه مش يقف عليه بقى إيه يخطب عليه، فبكى الجزع حنين الجزع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة. ثم بين ليس معجزات كثيرة جدا، تسبيح الإيه الحصى، تسبيح الحصى، انقياد النخلتين معا عندما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته. ثم شكوى هذا الحيوان جمل، اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم ان صاحبه كان بيكلم عليه العمل بجعوعه وبعطشه، فقال لمن هذا؟ كل هذه كل المعجزات دي رأها الصحابة، لكن كل المعجزات دي اللي احنا بنتكلم عليها دي تجمع معجزات كل حتى عين قتادة وكل الحاجات دي، ان هي مش كان موسى يشفي سيدنا عيسى يشفي الأمرس بإيه؟ بإذن الله. فمعجزات رسول الله كثيرة جدا تجمع كل المعجزات دي، لكن احنا في معجزة باقية نراها إلى الآن، ولذلك قيل آية باقية القرآن الكريم، باقية ما بقيت الدنيا، محفوظة من التغيير والتبديل، كما قال ربي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك لنا قيل يا أحبائي في القصة دي اللي أنا كنت الأسبوع اللي فات وأفتلك عليها، مش كده؟ في قصة في تفسير ذكر القرطبي في تفسير عن يحيى بن أكثم قال حضر يهودي رجل يهودي مجلسا للمأمون، وكان هذا اليهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، فتكلم فأحسن الكلام، فقال له المأمون إسرائيلي؟ أنت إسرائيلي؟ قال نعم. قال أسلم؟ قال ديني ودين آبائي. فلما جاء بعد سنة جاءنا مسلما، جاء المجلس مسلم، قال فتكلم في الفقه، ربي لا تكلم في الفقه، اللهم ارزقني وإياكم علما نافعا، فتكلم في الفقه فأحسن الكلام. فقال المأمون ألست صاحبنا بالأمس؟ شد كنت عندنا السنة اللي فاتت قلنا لك كذا. قال بلى. قال فما كان سبب إسلامك؟ قال انصرفت من حضرتك من عندكم وأنت تراني حسن الخط، كان خط طيب، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ، فزدت فيها ما شئت ونقصت، وأدخلت الكنيسة ودخلتها الكنيسة، فاشتروا مني وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ، فزدت وأنقصت وأدخلتها البيعة فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن فكتبت نسخت 3 نسخ كتبهم، وزدت ونقصت وأدخلتها الورقين، دخلها المكان اللي فيها إيه المراجعة، فتصفحوها فألقوها في وجهي، فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا القرآن حق محفوظ بالله، فكان هذا سبب إسلامي. وقال يحيى بن أكثم فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر، فقال لي مصداق هذا في كتاب الله؟ قلت في أي موضع؟ قال في قوله في التوراة والإنجيل كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بما استحفظوا عليه من كتاب إيه؟ الله. كانوا يستحفظوا عليه كتاب الله، لكن كانوا يشتروا بها إيه؟ ثمنا قليلا، يعني زودوا مثلا أو نقصوا علشان إيه؟ للبيع وكذا، فجعل حفظ يعني حفظي إليهم فضاعة. وقال عز وجل في المصحف في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. فالذي حفظ القرآن ليس البشر ولكن الله، فحفظه ربي سبحانه وتعالى ولم يضيعه ربي سبحانه وتعالى. النقطة الدليل الرابع على توحيد الربوبية، الأمم مجمعون على الإقرار بتوحيد الربوبية. الأمم حتى المشركين، مشركين في الألوهية، لما كانوا بيسألوا من، لما يسألوا من خلق السماوات والأرض بيقولون من الله، مين بيقر إن ربي سبحانه وتعالى هو اللي خلق السماوات والأرض؟ طب وانتوا ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ ما نعبدهم الا المقربون. يبقى مجمعون على الاقرار بتوحيد الربوبيه، ولم يدع احد من البشر ان العالم صانعين متكافئين في الصفات ابدا. محدش ادعى ان العالم ان الكون له صانعين ابدا. ولذلك في خلق السماوات والارض كما اخبر تعالى عن مشرك العرب في غير ايه، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ما قالوش الكبير بتاعهم اللي هو الصارم، لا قالوا خلقهم أو خلق السماوات والأرض. قيل ربي، سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، لا يقولون الله، فأنا يؤفكون. إذا كانوا بيقروا إن هو الرب ولا لا، إن هو الخالق ولا لا، خلق الكون نعم. وأما الدليل الخامس، وأما الدليل الخامس على توحيد الربوبية، إجابة دعوة المضطر ولو كان كافرا. يقول ربي، يجيب دعوة ربي المضطر ولو كان كافرا، فإجابته للدعاء يدل دلالة قاطعة على وجوده سبحانه وتعالى، ويؤكد ذلك قوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء دعاكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، كما قال ربي في سورة النمل. فما فإجابته للدعاء سبحانه ربي سبحانه وتعالى، ولذلك في ذلك في قصص كثيرة في إجابة الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر وجاءه ذلك الرجل يشتكي من القحط، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابة وما كانت في السماء سحابة واحدة، ما كانش في السماء سحب، ما كانش فيها مطر، وما أن دعا رسول الله ورفع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل حتى أتت السحب من هنا وهنا وهنا وانهمر المطر في المدينة، فظل كذلك أسبوعا كاملا ينزل المطر وانهمر عليهم، حتى جاء نفس الرجل يقول يا رسول الله غرقنا، بعد ما كانوا بقى في قحط شديد المطر زاد عليهم من كثر الدعوة رسول الله زاد المطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إيه الدعاء اللي احنا بنقول لما ينزل مطر يكون زيادة، لما ينزل تبارك اللهم صيبا نافعا، أما يزيد المطر نقول اللهم حوالينا لا علينا، يا رب يبقى في حوالينا في الأماكن اللي بتتذكر فيها المياه وتحول في الليل والأكل كل اللي هي أماكن تخزين الماء يا رب، لكن ما يبقاش علينا ينزل علينا يقوم يغرقنا أو يبقى إيه زي ما بنقول كنا نزل عليهم السيول أو كذا، اللهم نجينا من ذلك. هذا هو الدليل الخامس، وهذه الدعاء انه ممكن جدا تجد نفسك مضطره في مساله، وطبعا قصص الاضطرار في الدعاء دي كثيره جدا في كتب الشرع، منها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أويس القرني انه كان مستجاب الدعاء لما كان يدعو، كان سبحان الله اذا اقسم على الله ابره من الناس من إذا أقسم على الله أبره. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يوم بدر، غزوة بدر، لما وقف النبي صلى الله يدعو رسول الله حتى وقع إيه رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يحتضن من الخلف يقول له يا رسول الله يجب ربي دعاءك، يهون عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيستجيب ربي، يقول له يا ربي حفاة فحمله، عراء فاكسيه، فقراء فأغنيهم، يدعو النبي، يرجع الصحابة رضوان الله عليهم محملين سبحان الله. وفي ذلك كثير إجابة الدعاء، في ذلك كثير دعاء الثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلق الغار بهذا الصخرة وهذا الحجر، وظنه يدعو الله عز وجل ويتقرب كل واحد منهم إلى الله عز وجل بدعوة كان بيعمل أو شيء عمل كان مخلصا لله في أدائه، وكان بيقول في الدعاء إيه يا رب إن كنت فعلت ذلك الأمر ابتغاء وجهك فافرق الصخرة تتحرك شوي، طب من الذي حرك الصخرة؟ إذا في دلائل في الشرع إنه فعلت الدعاء يعني دعاء المضطر ربي سبحانه وتعالى يستجيبه حتى لو كان كافر، لو ركب في الفلك دعوا الله ايه ربنا يسبحانه. كوقوم موسى، ولذلك حتى لو الانسان كافر وهو في السفينة وهيغرق ماذا ايه ماذا يحدث؟ ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم، فلما ينجيهم يعود مرة ثانية للايه الى الكفر. النقطة الدليل السادس في بعد إجابة دعوة المضطر الذي يؤكد على أن هناك للكون رب، توحيد الربوبية، كلم الله موسى تكليما، إنه موسى عليه السلام سمع كلام ربي، قال ربي أري أنظر إليك، سمع وهو بيكلمه فاشتاق أكثر، لما سمع كلام ربي اشتاق أكثر، قال طب يا ربي بقى سمعت الكلام أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل. هذا تكليم موسى دليل، دليل سادس. الدليل السابع الآيات الكونية العجيبة، آيات كونية علامات وأدلة على وجود الخالق وتفرده بالربوبية إن الرب. فالإنسان إذا نظر في مخلوقات الله وما فيهن من الإبداع والتسخير والعجائب دل ذلك على وجود رب خالق مبدع لهذه المخلوقات. إن في خلق السماوات والأرض لما استطيع نظرت في خلق السماوات بغير عمل ترونها، تصورها لما يجي بيتك لو تقول يا البيت ده بنيان عظيم، بتقولي كده مش كده، تقول عمارة ضخمة بتقول يا ده بنيان عظيم، كم عمود بيبقى موجود فيه وكم سقف موجود فيه، لكن انظروا كده إلى السماء بغير عمد ترونها مقامة. ولذلك هنا قيل السماوات، إذا تفكر الإنسان في خلقها وتفكر الإنسان في اختلاف الليل والنهار وتفكر الإنسان في الفلك التي تجري في البحر وتفكر الإنسان سبحان الله في تعاقب الشمس والقمر وتفكر الإنسان في كل المخلوقات الموجودة في الأرض وتفكر الإنسان لو أن سبحان الله يا جماعة لو شوفوا انظروا كما يقول ربي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من العجائب الآيات الكونية أيضا الأرض، إذا تفكر الإنسان في خلق الله لها إنه جعلها كفاة للأحياء، يمشي عليها الحي وتضمهم على ظهرها، وللأموات تضمهم في بطنها وهي نفس الأرض، وذرأ في نفس الأرض دي من الحيوانات المتنوعة ما لا يخطر على قلب بشر. لو شفتي أنواع الحيوانات سبحان رب العرش العظيم لا تستطيع أن تحصيها. وشق فيها أنهارا وجعل فيها سبلا وفجاجا ونزل فيها ماء ينبت النبات، ينزل الماء على الأرض أو الماء في الأمر من السماء تنبت تهتز الأرض وتربو وينبت النبات، فيخرج النبات في أبهى صورة وفي أجمل صورة وفي أجمل لون وطعم ورائحة، والتربة واحدة والماء واحد، دل ذلك على كمال ربي على عظمة الخالق الذي هو خالق رب السماوات والأرض الذي خلق. ونظر إلى هذه النباتات تسقى أو يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إنسان عنده عقل، اللي خلق هذه المخلوقات لابد أن يكون رب مبدع سبحانه وتعالى. والبحار من آيات ربي في البحار، لو تأمل الإنسان البحار وما فيها من إيه من عجائب، يعني سبحان الله ما شوف البحر وشوف المراكب ماشية فيه، الفلك تجري في البحر بأمره، يجد فيها لؤلؤ ويجد فيها مرجان ويجد فيها سفن تشق الماء ويجد فيها حيوانات كثيرة ويجد فيها اختلاف، حتى فيها جبال داخل البحر ويجد فيها حيوانات يرى ظاهرها من باطنها ويرى فيها ركائب سبحان الله ويرى فيها كائنات تظن أنها نار في البحر سبحان رب العرش العظيم. إذا كل هذه المخلوقات ونظر الإنسان إلى هذه المخلوقات وتأمل في هذه المخلوقات لأيقن أن هناك خالق مدبر لهذا الكون، وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طرية وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك إيه مواخر فيه ولتبدغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يقال الحسن كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا ينصرف لقال الشاك في الله لو كان هذا لو كان لهذا الكون ربا حادث الحديث يعني الجديد وأن الله قد حارس بما ترون من الآيات يعني يقول لك إيه إن الكون متجدد الشمس يأتي بعد الشمس إيه قمر ويأتي مثلا ليل يأتي بعد الليل إيه يعني سبحان ربي يتوالى تتوالى الأحداث كل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك ولا الليل سبح وكل في فلك يسبحون آيات عجيبة ولذلك في آيات البحار دي يا جماعة لو شفتي سبحان رب العرش العظيم تعاقب الليل والنهار لو شفتي في آيات الخلق البحر تجري عجائب وعجائب في مخلوقات البحر وفي كائنات طبعا في النباتات لو شفتي شكل الأزهار تنوع الأزهار لو شفتي تنوع الطيور لو شفتي تنوع الأسماك تقولي سبحان الخالق المبدع الذي ليس كمثله شيء لو شفتي النكاح في الأسماك تحمل المرأة تحمل الأنثى البيض في بطنها وتذهب وتسير في المحيطات مسافات سبحان رب العرش العظيم يعلمها الله إلى أن تذهب إلى مكان معين على مسافات شديدة لتضع البيض فيفقس البيض ويخرج من البيض صغارا وتموت الأم وترجع الصغار إلى نفس المكان الذي أتت منه الأم أي له مع الله سبحان رب المبدع فعجيب خلقي أحبائي يجعل يجد القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى قيل وفي خلق الإنسان إذا تأمل الإنسان في خلقه على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة وفي كل أعضائه فهو يتنفس في اليوم قيل 23,000 مرة وينبض القلب بمعدل 70 ضربة في الدقيقة الواحدة وصدق ربي في قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون لذلك هنا نقول وإذا تفكر في اختلاف اللغات وفي الأصوات والأشكال لدل ذلك على وجود الرب الخالق خالق السماوات والأرض فمن عرف نفسه عرف ربه لذلك قيل من عرف نفسه عرف ربه فآيات ربي كثيرة في كونه في كونه وكلها دل عليه سبحانه وتعالى سبحانه الواحد الأحد تدل أن لذلك الكون خالق مدبر والله سبحانه وتعالى ولذلك نقول وتوحيد هذا توحيد الألوهية وقيل في توحيد الألوهية يا بناتي وتنسيخ يعني فضائل توحيد الألوهية ما هي فضائل توحيد الألوهية احنا قلنا الألوهية هي الايه العبادة مش كده العبادة اللي هي ايه افراد الله بالعبادة كل الطاعات ظاهرها وايه وباطنها توحيد الله وافراد فضائل توحيد الألوهية توحيد الله وافراده بالعبادة من أجل يعني أن يعبد إله واحد هو الله عز وجل هي من أجل النعم وأفضلها ولذلك ما هي فضائل توحيد الألوهية أول حاجة معلش ما أنا بقول لكم عشان كده اكتبوها لأنها من كتاب تاني أول شيء في هذه الفضائل أنه أعظم نعمة أنعم ربي بها على عبادي الذي هداهم إليه كما جاء في سورة النحل نعمة التوحيد تسمى سوءة النعم فالله عز وجل قدم نعمة التوحيد على كل نعمة فقال تعالى في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون يبقى هي من نعم ربنا عليك أنك موحدة لله عز وجل النقطة الثانية أنها الغاية من خلق الجن والإنس إنه يقول ربي وما خلقت الجن والإنس إلا لأن لو سألت الإنس مين خلق السماوات والأرض هيقولوا لك إيه هيقول لك اللي خلقه ربي طب وإنتوا بتقدموا إيه بقى بتعملوا إيه إذا هو ربك اللي خلقك يبقى المفروض تقدم بين يديك عبودية لله وحده ولذلك الغاية الغاية من خلق الجن والإنس هي توحيد الألوهية وأما الثالثة أن الغاية من إنزال الكتب ومنها القرآن كما قال تعالى في كتابه الكريم في كما في جاء في سورة هود ألف لام را كتاب أحكم آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. يبقى برضو كتب أنزلت ليه؟ للعبادة، للتوحيد الألوهية. وأما الرابعة ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريق كربات الدنيا والآخرة ودفع العقوبات كما جاء في سير في قصة يونس عليه السلام. يونس عليه السلام لما كان في القرب قال إيه؟ واحد واحد الله عز وجل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا لما يكون عندك كرب أكثر من لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كما نجت في يونس في بطن الحوت. إذا هي من فضائل أن سبب منها كلمة التوحيد من أعظم الأسباب تفريج الكروب. وأما النقطة التي تلي ذلك من أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار. يعني اللي بيقول لا إله إلا الله بحق لا يخلد في النار، قد يعذب في النار، بيعمل عنده معاصي كثير جدا، سهلت المعاصي، كفت الموازين بتاعت الإيه، ربحت المعاصي، ربحت كفت المعاصي، يعذب في النار لكن بقدر معصيته، هكذا أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يخلد في النار إلا لو كان مشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. إذن من فضائله أن من فضائلها أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل كما قال رسول الله. وأما الثالثة أنه إذا كمل في القلب، إذا كمل التوحيد في القلب يمنع دخول النار بالكلية، يمنع دخول النار بالكلية كما جاء في الحديث الصحيح. النقطة السابعة أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام، الوحي يا بناتي اللهم ارجو عنا منهم، والأمن التام في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، وهم لهم الأمن وهم مهتدون. وأما النقطة الثامنة أن السبب الأعظم لنيل رضا الله وثوابه هو إيه؟ توحيد ربي سبحانه وتعالى وعدم الشرك بالله. التاسعة أن أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. أحسنت. النقطة العاشرة ومن أعظم فضائلها أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي جمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. يعني لا يقبل أعمالك إلا إذا كنت موحدة، لا تقبل الأعمال إلا إذا كان الإنسان موحد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور. وأما الحادية عشر أن الموحد من فضائل أن هذه الكلمة أن الموحد يسهل عليه فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عند المصيبات. فالمخلص لله الواحد الأحد في إيمانه وفي توحيده تخف عليه الطاعات. لماذا؟ لأنه يرجو ثواب ربي ورضوان الله فتسهل عليه الطاعات، ويهون عليه ترك ما تهوى نفسه من المعاصي لمن خشيته من سخط ربي وأليم عقابه سبحانه وتعالى. وأما الحادية عشر، نشر يا بنات، أيوة الثانية عشر، أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه. إذا بقى الإيمان مزين في قلبك، محبب إليك الإيمان مزين في قلبك، أبغض، نعم حبب الله لصاحبه، ربنا حبب له الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ومنها أيضا أنه يهون على العبد الألم، يهون على العبد الألم، يعني لو ليه الإنسان يتألم يا جماعة الصبر على الألم عمودية مش كده؟ والصبر يعني الصبر دي مش من أعمال القلوب، يعني من العبادات ولا لا؟ من عبادات. يهون عليك الألم لما تيجي تقولي ده لك الأجر عند الله ثواب، ولذلك قيل يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الألم فيحسب تكميل، ويكون ذلك بحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان. كل ما يكون إنسان واحد تجري الإنسان يبقى صابر وتحمل الألم، زي الست اللي هي القطع قطع أصبعها وبتضحك، فبقولها بتضحكي وأصبعك، فقالت عندما لاح فجر الأجر هان علي الألم. لما افتكرت كده الجزاء من ربي سبحانه وتعالى اللي أنا بعبده وإن ما فيش حاجة تضيع عند ربي سبحانه وتعالى، هان علي إيه هذا الأمر. يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح الموحد، حتى الألم حتى البلاء لأنه من عند كله من عند من؟ من عند الله عز وجل. فيتلقى المكاره بقلب منشرح وبنفس مطمئنة وبرضا بأقدار الله عز وجل. وأما الرابعة عشر أن من أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين. أنت بتوحد مين؟ إله واحد، مالك مالي والمخلوقين بقى، أنا بعبد إله واحد. إنما الإنسان اللي بيعبد إله وإله وإله بيبقى مشتت. ولذلك من فضائله أن يحرر العبد من رق المخلوقين ومن التعلق بالمخلوقين ومن خوف ورجاء إلا الله عز وجل وحده الأحد الواحد الأحد، والعمل لأجل الله وحده سبحانه وتعالى. وقيل وهذا هو العز الحقيقي، أن يبتدي كل عملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وهو الشرف العالي. فيكون العبد بذلك متعبدا لله فلا يرجو إلا ربي سبحانه وتعالى، ولا ينيب إلا إلى الله، ولا يتوكل حق التوكل إلا على الله، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاح العبد، وما ذلك إلا بالتوحيد. ومنها وهي الخامسة عشر أن من فضله أنه لا يلحق فيها شيء، أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من العمل كثير، لأن الموحد العمل القليل عنه بيعمله كثير عند الله عز وجل، وتضاعف أعماله وأقواله بحسب توحيده وقوة التوحيد في القلب. من فضائله أيضا ما الثالثة عشر أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصرة في الدنيا والعز والشرف والهداية، أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر والعز والشرف والهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال وفي الأفعال، يسددك على قدر توحيدك، توحيدك لله عز وجل وعلى قدر عبوديتك لله سبحانه وتعالى. يكون التسديد أو أن ربي سبحانه السداد من الله، أسألك ربي السداد في الأرض. ومنها وهي السابعة عشر أن الله يدافع عن الموحدين أو يدفع عنهم أيضا شرور الدنيا والآخرة، فلا يعلق قلب الموحد بالدنيا. يعني بقى الإنسان اللي عنده توحيد فهي من الدنيا دي إيه؟ مفر ولا مقر؟ مفر ولا مقر؟ مفر، ليس في مقر. فيدفع عن الموحدين شرور الدنيا وشرور الآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه وبذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وشواهد ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا، فمن حقق التوحيد حصلت له كل هذه الفضائل، وهذا بضع من كل. وكيف أرسخ هذا التوحيد في القلب؟ إزاي رسخه؟ إزاي يعلو توحيد؟ إزاي يتملى قلبي بالتوحيد؟ إزاي أزداد توحيدا؟ توحيد الألوهية. أسباب ترسيخ التوحيد بالقلب، قيل التوحيد شجرة تنمو في قلب المؤمن فتخرج فروعها ويزداد نومها ويزداد جمالها كلما سقيت بالطاعة المقربة إلى الله عز وجل فتزداد بذلك محبة العبد لربه ويزداد خوف العبد من ربه ورجاؤه ويقوى توكله. تجد الإنسان في كل لحظة لا تفارقه في لحظة محبة الله ولا خوف ولا رجاء كل لحظة في وقتك لأنك لا يغيب عنك ربي لحظة ربي لا يغيب عنك لحظة فأنت في كل لحظة محبة لله بتخافي عذابه لكن بترجو رحمته فالثلاث أشياء محبته خوف ورجاء لا ينقطع عنك أبدا لحظة من لحظات حياتك الخوف والرجاء والمحبة فتزداد بذلك محبة وخوفا ورجاء ويقوى التوكل عليه ومن تلك الأسباب التي تنمي التوحيد في القلب ما يلي أولا فعل الطاعات رغبة فيما عند الله كل طاعة من طاعاتك استحضري نيتها أي طاعة من طاعاتك عملتها أي خطوة من خطواتك قبل ما تخطي الخطوة استحضري نية هذه الطاعة إنها لله وجدد النية دائما ساعات الإنسان بينسى تجديد النية لازم يجدد النية دائما إن يا ربي اللهم إنك تعلم ما أخرجني هذا إلا فيك اللهم إنك تعلم النهاردة ما خرجكم في الجو داي إلا لك يا ربي ما خرجتيش للناس ولا الوحدة ولا صحبتك ولا المعلمتك ولا أنت خرجت في ذلك اليوم عسى الله عز وجل أن يرفعك بذلك اليوم وأن يكتب لك ذلك اليوم يكتب لك ذلك اليوم في موازينك يجمعك بهذا العمل وأنت صادقة فيه ولذلك فعل الطاعات رغبة فيما عند الله أي طاعة وقف عندها وما يدخلكيش الشيطان برضه عشان النقطة دي مهمة جدا ما يدخلكيش الشيطان يقولك لا لا الطاعة دي أنت ما تعملهاش عشان الله عز وجل لا لا خلاص بلاش الطاعة دي هيثبتك في كل الطاعات الشيطان يأتيك في كل الطاعات والفاضل المسلم الفاضل الكيس الذي يخالفه لو قال لك لا ما تكمليش كملي لو قال لك لا ما تنزليش انزلي لو قال لك لا ما تطيعيش اطيعي لو قال لك لا ما تقوليش الجو ساقع لا لو قال لك لا ما تنزليش ابدا لو قال لك ما تكمليش المساله دي صعبه عليكي ابدا هو بيصدك لان الشيطان هذه حيله يبقى النقطه الاولى فعل الطاعات رغبه فيما عند الله واما الثانيه ترك المعاصي خوفا من عقاب الله لما بتيجي لأي معصية كل إنسان فينا بيقع في معصية مش إنسان على فكرة أبدا سبحان الله معصوم لكن هناك فرق بين إنسان يقع في المعصية ويتذكر أنها معصية فيستغفر الله عز وجل ويرجع ويونيه إلى الله سبحانه وتعالى ويترك المعصية خوفا من الله عز وجل مش يترك المعصية واحد مثلا بيعمل معصية مثلا يعني أو واحدة بتعمل معاصي مثلا معينة رجل مثلا بيرفع المعاصي او بيبص مثلا بعينيه او كذا او مثلا بيمشي او امراه بتعمل كذا لكن كبر بقى قال كبرت ما عادش قادر اعمل كده كبر ما بقاش قادر يعمل ولا تركها لله كل معصيه بتتركيها لله تثابي عليها كل معصيه تتركيها لله تثابي عليها وكل معصيه تتركيها من اجل الناس يبقى انت عملت تركت المعصيه لمن لغير الله عز وجل يبقى ترك المعاصي خوفا من عقاب الله أما الطاعات رغبة في ما عند الله الأولى الرغبة رجاء وترك المعاصي خوفا من عقاب الله وأما الثالثة التفكر في ملكوت السماوات والأرض بيزود التوحيد يا بناتي طارق بصي كده اتفرجي على شجرة كده اتفرجي على نجم في السماء اتفرجي على النجوم المرصعة للسماء وزينة مصابيح وزينة في السماء فرجع على سبحانك يا رب العرش العظيم المركب السفينة الكبيرة بتشق البحر الطائر الطائر في السماء المطر الرعد اللي قاعد سبحان الله وانت ساعد صراحة الفجر امبارح كان الرعد الشديد افتكرت الدعاء افتكرت تقوله ما افتكرتوش افتكرت سبحان الذي ايه يسبح الرعد بحمده والملائكة افتكرت ان ده سبحان الله ان ده صوت هذا الرعد افتكرت هذا الامر سبحان الله صوت الرعد افتكرت ان في كل ذلك عمل هو لكل ذلك من الذي سبحان من الذي يدبر ذلك الكون إله مع الله. ولذلك كل موقف من المواقف لازم يكون لك حضور فيه. نزل المطر اللهم صيبا نافعا، الرعد سمعتي الرعد والبرق سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، يسبح هذا تسبيح، يسبح الرعد بحمده والملائكة من إيه من خيفته. وأما التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وزيك على فكرة كان كثير من الصحابة معظم عبادتهم التفكر، يتفكرون. فلما تتفكري في ملكوت السماوات والأرض تزداد إيمان، تقول سبحان الله إن في ذلك لآية، ثم تزداد إيمان، تزداد إيمان التوحيد في قلبه. وأما النقطة التي تلي ذلك من الأشياء التي تزيد التوحيد في قلب الإنسان، معرفة أسمائه وصفاته ومقتضى وآثار ما تدل عليه كل اسم وكل صفة من الجلال والكمال والعظمة والهيبة، كل الأسماء زي نعرف أسماء الله، فضائل معرفة ذلك. النقطة الخامسة يا بناتي، التزود بالعلم النافع، التزود بالعلم النافع والعمل به، والعمل به. لأن خلي بالكم علم بدون عمل كشجر بدون ثمر. لما يجي الإنسان يتعلم العلم كده وهو لا يعمل بذلك العلم أو لا يطبق ذلك العلم، شوفوا انظروا سبحان الله، ما تيجي تشوفي بالنسبة لي في أقوال اللي هي الأمر في فضل اللي هي العلم، فضل العلم وفيها فضل العلم والتعلم، يعني ما هو فضل طلب العلم؟ فضل طلب العلم من كتاب الله عز وجل، عشان كده هذا يدعوك إلى التعلم. فضل طلب العلم في كتاب الله، أخبر سبحانه عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان، يقول ربي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، على قدر علمك ترفع عند الله عز وجل، يبقى رفع درجاتك عند الله عز وجل على العلم. ويقول في ذلك سبحان الله، يقول ابن حجر في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على غير العالم، ورفعة الدرجات تشمل، قال لك معنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، هذا علو، اللهم ارفع مكانتنا ومكانتكم جميعا يا رب في الدنيا عند الله، وفي الآخرة ترفع لك المنزلة في الجنة، وذلك بفضل الله، بفضل أنت بتستزيد علما. شهد سبحانه وتعالى لهم كما قيل في ذلك يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة قيل العلم النافع والعمل الصالح. وقال ربي سبحانه وتعالى ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي والعلم سوء على ملك. ولذلك آيات كثيرة في العلم، فضل العلم على العمل كثيرة جدا جدا، قاتل لا تعد ولا تحصى. العلم يحفظ صاحبه، لو كل إنسان عنده علم وعنده مال العلم يحفظ صاحبه، إنما المال العلم هو اللي بيحفظ صاحبه، إنما المال هو صاحبه هو اللي يقعد يحفظه وخيف عليه وقلقان عليه وكذا. ولذلك هنا سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. لو نزلت في البرد ده وحضرت مجلسا وجلست ده وسهل يسهل لك رب طريق للجنة، اللهم سهلنا ذلك الطريق يا رب العالمين. سلوك الطريق الحقيقي هو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم قيل في ذلك، وسلوك الطريق الحقيقي هو المشي إلى مجالس العلم، والسلوك المعنوي مثل حفظه ومجالسة لمدرسته وكتابته ومذكرته، وانت قاعد إيدك اللي بتكتب دي لن تضيع عند الله عز وجل، ومطلعته وتفهمه سهل الله به طريقا إلى الجنة. قد يراد به أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصر بطلبه وجه الله أن ينتفع بالعلم ويعمل بمقتضاه فيكون سببا لهدايته ودخوله الجنة، اللهم ارزقنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل العلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، قيل وضع الملائكة أجنحتها له تضع ذلك تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم لطالب العلم. فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تعظيم هذا الطالب وهذا العالم أو هذا المتعلم أنها تضع الأجنحة له لما طلب له الذي طلب به حياة العالم ونجاته. قال مالك في قوله تضع أجنحتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي، هكذا قال الإمام مالك تبسطها بالدعاء لطالب العلم قيل توقيرا وقال الإمام مالك دي تبسط بتبسط أجنحتها بالدعاء لطالب العلم كأنها إيه أيدي بتدعو لهم كما يقول إيه مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فضائل العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. قيل سبب الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه كل ذلك يعلمهم ما يحل لهم وما يحرم عليهم ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها والانتفاع بها ولذلك استحق أن تستغفر له حتى البهائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يبقى شكله إيه بقى الفضل ده؟ وفي الحديث تشبيه القمر يضيء الآفاق وامتد نوره في الآفاق وهذا الحال في العالم. وأما الكواكب سبحان الله ولذلك نوره يسبق هذا النور لأنه سبحان الله يعلم العلم. وفي هناك حديث كثيرة جدا في فضل العلم ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن أقوال السلف أيضا يقول ابن عباس رضي الله عنه تدارس العلم ساعة خلي بالكم كلام ابن عباس تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وما بقى لو يخرج الإنسان ويبقى في بيدرس العلم وخارج في يوم شديد أو طريق واعر أو في ظلمة أو في مكان ضيق أو كده. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وقال معاذ بن جبل رد نعم يعني إقامة الليل وزي كان من العلماء من يقيم من يعني يكون في كتب العلم وهو في ذلك فضل إيه زي الإمام الشافعي. ولذلك هذه المسائل التي تخص المسلمين كما يقول الشافعي أو كما يقول العلماء هي يعني سبحان الله لذلك هنا كما يقول ابن عباس كأنها قيام ليل وكمان أفضل من قيام الليل لأن قيام الليل منفعة تعود عليك أما العلم منفعة يعود على إيه؟ وقال معاذ رضي الله عنه تعلموا العلم فإن تعلم العلم لله خشية تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح. أقولها مرة ثانية تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلب العلم وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد. جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة يرفع الله بهذا العلم أقواما فيجعلهم أئمة تقتفى آثارهم ويصلي عليهم كل رطب ويصلي عليه كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوام الأرض وسباع البر والبحر والأنعام لأن العلم حياة القلوب وبه يعرف الحلال والحرام وهو يلهمه السعداء ويحرم الأشقياء. ربنا يمن عليه السعداء هم اللي يتعلموا العلم والأشقياء هم اللي يحرموا. ولذلك قال الزهري لا أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من العلم لا أعلم فضل شيئا بعد النبوة أفضل من العلم. حتى كان الإمام أحمد إذا رأى المحابر في أيدي التلاميذ الأقلام يعني قال هذه سرج الإسلام. سرج اللي بتضيء يعني سرج سرج جمع سراج كأنها قناديل. هذه سرج الإسلام. ولذلك قال بعض العلماء طلب العلم أفضل من قيام الليل وصيام النهار ومن التصدق بالذهب والفضة. ومن آدابه الإخلاص لله في طلبه. فينوي الذي يطلب العلم وجه الله والدار الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه إن نوى بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه فهو مأجور، وإن نوى رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين فالأجر أكثر. أنا أتعلم عشان أنا أتعلم وأعلم غيري فهو مأجور أكثر. وأما الثانية من آدابه الصبر في بعض، قال الصبر في طلب العلم. يقول بعض السلف طلب العلم أوله إحراق وآخره إشراق، يعني بيبقى صعب في الأول، أوله إحراق وآخره إشراق. وقال أيضا في ذلك في آدابه العمل بالعلم، فالعمل يهتف، فالعلم يهتف بالعمل وإلا تولى وارتحل. يعني كل ما تعملي هيظل معاك، إذا ما عملتيش باللي انت تعلمتيه هيرحل. كان أبو عبد الله الرحمن السلمي رحمة الله عليه وقد درس القرآن في المسجد أو درس القرآن في المسجد 70 سنة. قيل إذا قرأ أحد عليه القرآن قال له أخذت علم الله، فليس اليوم أحد أفضل منك إلا بعمل. أقولها لكم تاني يا بنات. قيل العمل بالعلم يعني، فهو العلم يهتف بالعمل، فإن عمل بما تعلم وإلا ارتحل. العلم تاني قيل العلم يهتف بالعمل، يهتف يعني يناديله يعني أنا ما تعلمت هو، طب هعمل بقى، طبق بقى اللي أنا بعمله. فإن أجابه استمر معاه، وإن ارتحل يعني وإن ترك العمل ارتحل. وكان أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه وكان يدرس القرآن في المسجد، ظل يدرس القرآن في المسجد 70 سنة عقبال كده يا رب العالمين. إذا قرأ أحد عليه القرآن يعني ختم عليه القرآن، بيقرأ عليه القرآن يعني، قال له يا من تقرأ القرآن أخذت علم الله، فليس اليوم أحد أفضل منك إلا بعمل. ثم يقرأ قوله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ولذلك سبحان الله أحبائي، قال الحسن مبينا أثر العلم على من حمل العلم، قال كان الرجل يطلب العلم فلا ينبث أن يرى ذلك في تخشعه وفي هديه وفي لسانه وفي بصره وفي يده. فقيل في ذلك اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل اعمل بعلمك. تغنم أيها الرجل لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل. والعلم زين وتقوى الله زينته. يعني أنت عندك علم لازم يكون عندك تقوى لله. وتقوى الله زينته والمتقون لهم في علمهم شغل. المتقين بيبقوا منشغلين بإيه؟ بمحاسبة نفسهم ومعرفة حقوق ربي عليهم. ولذلك يا أحبائي هناك وهناك أسباب تعين الطالب على دي من الحاجات اللي بتزود التوحيد في القلوب. أسباب تعين الطالب على العلم أولها تقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. أولها تقوى الله. فتقوى الله تجعل القلب مفرغا لما يحب ربي. لأنك لما بتتقي الله بتبقى مش فاضية لحد. أي شيء ينقص عليك حياتك أنت مش فاضية. أنت مش فاضية له. ولذلك تقوى الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله تجعل قلبك مفرغا لله ولتوحيد الله. ومن أعظم ذلك العلم الشرعي الذي به حياة القلوب. فليعمر القلب به وليعمر العبد وقته بتقوى الله عز وجل وطاعة الله وتذاكر العلم وصلاة النوافل وقيام الليل وتلاوة القرآن وعيادة المريض وتفريج الكروب وذكر الله. قيل لأبي الدرداء كم تسبح في اليوم؟ قال 100,000 إلا أن تخطأ أصبعين. ها؟ بيدرس؟ لا لا ما هو يوم مبارك هو بيدرس. لا مش بقولك يعني انك بقى قلبه هيبقى فاضي يبقى ايه يعني قصدي العلم هيدفعه لكل ده. هو بيدرس فاصبح وقته اصبح العلم علمه ان وقته من ايه فلسانه ما بيفطرش يا في علم يا في قران يا في صلاه. حتى لو نام هيبقى نومه ايه احتساب. فكل وقته بيبقى كل وقته في ايه يعني بالظبط كده يعرف اهميه وقته في عباده الله الواحد الاحد. ولذلك هنا معلش عشان الوقت اكتبيه من فضلك عشان بس خير بس عشان الاسئله بتقيد. لا قاصر على العلوم الشرعيه ولا يندرج تحت العلوم الاخرى الاجتماعيه والطب وده. لا هو شوفي سبحان الله هو طبعا العلم كله خير لكن الحديث في العلم الذي يؤدي الى التوحيد العلوم الشرعيه اشرف العلوم لانه متعلق بمين تعرفي مين بالله عز وجل اللي هي اشرف العلوم. لكن مش معنى كده اننا بنسيب احنا محتاجين الطبيب الحاذق المؤمن محتاجين الطبيبة المؤمنة محتاجين المهندس كذلك محتاجين اي انسان يكون في موقعه يكون يتقي الله عز وجل يجمع بين المسألتين ذلك فضل الله. ما فيش تعارض بينهم على فكرة. النقطة الثانية لمن اراد ان يتعلم الاسباب المعينة على التعلم يعني بعد قلنا اتقوا الله وعلمك الله. الثانية ترك الذنوب. قال ابن تيمية والله جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم. اللهم علمنا وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. ترك الذنوب كما قال ابن تيمية إنه كما سلب منهم يسلب الهدى والعلم النافع بقول ربي فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم. وأما الثالثة قيل ترك فضول الطعام والكلام والسماع والنظر والخلطة. ترك فضول الطعام والكلام والسماع والنظر والخلطة والنوم. لأن هذه الأمور لها آثار شديدة معلومة ظاهرة في إعاقة طالب العلم عن الدرجات العلا. عائق يا بناتي. وأما الرابعة الدعاء أن يرزقنا الله علما نافعا وعملا صالحا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كما جاء ذلك في الحديث. وقيل وأما النقطة الخامسة الابتعاد عن الفوضوية في طلب العلم. يعني إيه الفوضوية في طلب العلم؟ يعني تحضري محاضرة يعني دلوقتي حضرتي مثلا انتبهي واكتبي واستمعي وطبقي واحضري الأسبوع القادم واسمعي وانتبهي لحد ما يكمل عندك الايه المفهوم. لحد ما يكمل عندك المفهوم. او الانسان ما بقاش عامل زي بالظبط كده حتى في القران يا بنات عندها فوضويه. ازاي مثلا حفظت مثلا السوره حفظت القران كله ما تيجي تبص تلاقي مثلا ايه خدت قراءات. طب انت ثبتي القران ما ثبتيش القران دي فوضويه. ثبتي القران ثبتيه جيدا قبل ما تفكري تاخدي قراءه يكون القرآن عندك ثابتا وبعد كده خدي قراءة. لان المقال الاولى قبل ما تبتدي تدخلي في امر القراءات ان انت ثبتي قرانك، ثبتي قرانك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يا بناتي هنا سبحان الله، يعني نسال ربي سبحانه وتعالى، لانه العلم يلحقك بعد موتك، لانه يعني في الامر بتاع ترغيب في نشر العلم وفي الاخذ بالعلم، يقول سبحان الله وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله ملائكته واهل السماوات والارض حتى النمل، كما ذكرنا سابقا، وانه مما يلحق المؤمن من عمل وحسنات بعد موته علما نافعا نشره، او ولدا صالحا يدعو له كما ذكرنا سابقا. إذن نرجع مره ثانيه الى الاسباب التي ترسخ التوحيد في قلبك. قلنا التزود بالعلم النافع والعمل به، وأما الثالثة قراءة القرآن بالتدبر والتفهم. كتبتوها يا بناتي اللي هي النقطة اللي هي الخامسة كانت تتزود بالعلم، الثالثة قراءة القرآن والتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. يعني بمعنى أصح أما تيجي تقرأ القرآن اقرأي تفسيره واحضري تفسير القرآن عشان تعرفي تفسير القرآن. ما تقليش القرآن تفسير، ما تقليه وانت بتحفظي القرآن، إياك تحفظي القرآن من غير ما تعرفي تفسير الآيات اللي انت بتحفظيها، حفظيش ابدا من غير ما تعرفي. لان سبحان الله يا بناتي ان تحفيظ حفظ القران لما تيجي تقراي الايات يعني شرح الايات وتحفظي بيسر جدا انطباع الايات في ذهنك، جدا بيسر لك تثبيت الايات لانها كلها مرتبطه ببعضها مترتبه عليها، فبيرتب افكارك فبيسر لك الامر وبتبقى الصوره حاضره في ذهنك وانت بتسمعي وتقراي. اذا قراءه القران بالتدبر وبالتفهم لمعانيه. واما السابعه أن تتقربي إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. عندك نوافل كتير جدا ممكن تتقربي إلى الله عز وجل وهي يعني ميسرة. لو حتى كنا بنقول بعد ما بنبتدي سبحان الله في أول النهار بنقول صلاة الضحى، ده أنت تكفيك ده، أنت وأنت بتصلي الضحى يعني أنت جاي المسجد ما صليتيش الضحى في بيتك مثلا، بتيجي تدخلي المسجد بتنوي ركعتين الضحى وتحية المسجد نية واحدة، تعدد النوايا والعمل واحد، نية اللي هي السنة دي سنة الوضوء تحية المسجد وسنة ونية أول الضحى ممكن تاخديها كده لو عايزة توبة. إذا الأمر ميسر بس ما تفرطيش فيه، ما تفرطيش في صلاة الضحى لأنه حديثها واضح زكاة الإيه؟ السلاميات. السابعة التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. طبعا نوافل الصلوات ونوافل الصيام، بعض الناس يا جماعة ما بتقواش على الصيام أو ما بتجهدش نفسها في الصيام، بتقول كفايه عليها رمضان بس، كفايه جدا رمضان، مع انها لو اجتهدت في انها مثلا تاخد تجرب كده حتى في الشهر الثلاث ايام اللي في الشهر، وبعدين بعد كده لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليها بالاعتياد، وبعدين بعد كده تاخد اثنين وخميس، لا ما مش هتاخد بقى يعني هي نقول لها خدي حتى الثلاث ايام اللي في وسط الشهر، وبعدين بعد كده تاخد اللي هي الايه الاثنين وخميس، هتجد ان عباده الصوم عباده محببة لنفسي جدا. ليه؟ لأنه حتى قول ربي وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي. تخيلي أنت بتتقربي بعبادة بيقول ربي سبحانه وتعالى ادخر لك دخر لم يوضح أجرها، وأما الصوم فإنه لي لله عز وجل وأنا أجزي. جزاء شكله إيه بقى؟ يعلم ربي إنما أنت الصبر عشان بغير حساب. وأما النقطة التي تلي ذلك أيضا من أسباب ترسيخ التوحيد في القلوب دوام الذكر على كل حال باللسان والقلب، انك ما تشغليش بالك يعني دايما حتى لو كنت في مجلس، احيانا بيكون في مجلس المجلس ممكن يكون فيه لغو، اشغلي بالك اشغلي لسانك في الوقت ده بذكر الله حتى ولو تحريك لسانك او شفتيك، او حتى لو بخايفة من مثلا على الرياء او السمع او كذا ممكن تبقى قلبك ولسانك بيتحرك داخل فيك في ذكر الله عز وجل، يبقى ده ذكر الله على كل حال باللسان والقلب. واما التاسعه حتى لو في درس علم؟ لا في درس علم لا، درس علم لا، لان درس العلم ده سبحان الله لان هو من اعظم ابواب الذكر درس العلم، درس تحضير الملك من هو. لذلك ما تبقيش في درس علم وقاعده تذكري، لانك انت المفروض تنصتي، لان الحديث عن الله وعن الرسول يبقى لازم تنصتي اليه. النقطه الاخرى وتتادبي في الانصات، يعني خلي بالكم يا بنات ان من اداب طالب العلم انه يتادب في الانصات حتى في الجلسه. لما تيجي تشوفي حليه طالب العلم يقول لك حتى الانسان طالب العلم هو جالس لابد ان يجلس جلسه المتادب لاستماع ما يقال عن الله وعن الرسول، يعني ما تجلسيش وانت جالسه مثلا قاعده تسمعي لك رحمك الله انت قاعده عامله كده، لا هذا ليس من ادب طالب العلم، لا لا ولا شيء ابدا، استماع استماع ابدا لكن الاستغفار الأولانية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول طيب استغفار أكثر من يقول رسول الله. دوم ذكر على كل حال إثار النقطة التاسعة إثار ما يحب الله على تزاحم المحاب. وأما العاشرة التأمل في نعم الله من الأشياء اللي بتزود التوحيد في قلبك التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة عليك ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه بالله عليك. لو أنت كده صحيت النهاردة وتصحي النهاردة من نومك اللهم لك الحمد يا رب ولقيت رجلك كده بتساعدك في النزول من فراشك ولقيت نفسك بتعرفي تمشي ولقيت نفسك بتشوفي اللهم لك الحمد يا رب ولقيت عقلك بيميز أنت كده تحضري درس علم وتفهمي اللي بيتقال فيه ولقيت لسانك اللهم لك الحمد بيتكلم وبيسأل ولقيت مخك مذاكر ممكن جدا تقعدي تكتبي القرآن دي نعم قليلة اللهم لك الحمد. إيه ناقصك من النعم؟ لو كان ناقصا لك نعم قليل قليل لا تعدل هذه النعم التي لا تعد. ولذلك من أكثر الأشياء ولذلك دائما الإنسان عندما يتذكر نعم الله عليه يزداد توحيده يزداد ذكر الله. هتقولي إيه على طول؟ اللهم لك الحمد الحمد لله. مش الحمد لله دي ذكر والذكر مش عبادة؟ يبقى أنت موحدا لله عز وجل. ولذلك إيثار ما يحب التأمل في نعم الله. النقطة 11 انكسار القلب بين يدي الله وافتقاره إليه. يعني الإنسان دايما يبقى جماعة متواضع متذلل منكسر ما يظنش في نفسه العلو أبدا أبدا مهما وصل ومهما بلغ ومهما كان عنده لازم يظن في نفسه الفقر ويظن في نفسه قلة العلم. يعني سبحان حتى لو عنده أي شيء كثير لابد أن يظن إنه وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ليه؟ لأن سبحان الله فاكرين موسى والخضر والعصفور لم واقف على السفينة يعمل إيه؟ فاكرين القصة يا بنات؟ ماذا قال؟ أخذ العصفور من اليم إيه؟ إنما مثلي ومثلك. قال له مثلي ومثلك. وكان الخضر ده هو صاحبه علشان العلم مش كده؟ صح. فقال له علمي وعلم ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما أخذ هذا الإيه العصفور من ذلك اليم. يعني إحنا ما عندناش علم أبدا. إحنا بنتعلم علشان كده من يعني نتعلم بس ما نبقاش عندنا علو وزهو بالعلم. لا إحنا بنتعلم. وأسأل ربي أن يتقبل منا جميعا يا رب العالمين. إذن انكسار القلب بين يدي الله والتواضع والافتقار إليه. وأما 12 الخلوة وقت النزول الإلهي في ثلث الليل الأخير وتلاوة القرآن وختم ذلك بالاستغفار والتوبة. وأما 13 مجالسة أهل الخير مجالسة أهل الخير والصلاح المحبين لله والاستفادة من كلامهم ومن سمتهم. وأما 14 الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل. إيه اللي ممكن يشغلك؟ بنقصه. اللي ممكن يشغلك عن الله؟ بنقص هذا الشيء يشغلك عن الله عز وجل. وقد سبق أن قلت لكم منها ترك فضول الكلام والطعام والخطة والنظر. وأما التي تلي ذلك أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن أنت بتحبيه لنفسك تحبيه لأختك. وأن يجاهد نفسه على ذلك. يجاهد نفسه إن بقاش أناني يحب نفسه بس. لا يحب الغير يحب نفسه اللي بيحب لغيره. وأما النقطة التي تلي ذلك فهي سلامة القلب من الغل للمؤمنين. يحدث خلاف في بناتي ممكن يحدث الخلاف هذا وارد. الخلاف وارد بين الأخ والشقيق بين الأخت وأخوها وبين كل إنسان والآخر. فالخلاف وارد إلا سلامة القلب تعود بعد ذلك أن يكون القلب سليما خاليا من الغل للمؤمنين. مش بقى بغل خلاص يبقى القلب خلاص سبحانه اختلفنا وكل واحد قال وجهة نظره ثم يخلو القلب من الغل. وسلامة القلب من الحقد والحسد والكبر والغرور. ما تتغريش بقى بنفسك ما تفتكريش ان انت احسن من حد او ما تتغريش بما عندك لان اللي عندك ده غيرك عنده اكتر منه كتير جدا. وإياك والعجبة وإياك والعجبة بعض الناس كده اللي بتبقى ماشيه كده بقى تحسي انها عندها مختلفه كده او معجبه كده بنفسها، اقول لك واياكي وراجل واياكي وراجل. واما التي تلي ذلك يا احبائي من الاسباب التي ترسخ التوحيد في القلب، الرضا بتدبير الله لامرك، لان في كل شيء مكتوب عليك قدر، قدر قدر الرب. ما وصلك هو ما قدره ربي اليك، كل شيء وصلك بنصيبك وقدرك، ارضي به. كل ما وصلك من قدر الله هذا نصيبك وهذا بقدر الله، عليك الرضا والاطمئنان للقسمة والاطمئنان لعدل ربي الذي أنعم عليك بهذه القسمة. هي تظن أنه هو ظلمك، أبدا، ده عادل في قسمته، يعطي هذا هذا ويعطي ذلك أو من آخر. وبذلك سبحانه وتعالى المنعم هو الله عز وجل، ورفع الناس بعضها فوق بعض إيه درجات، كما قال ربي في كتابه. النقطة التي تلي ذلك ليصق وهي 19، الشكر عند النعم والصبر عند النقم. بعض الناس يبقى عندها بلاء، يبقى عندها جزع شديد جدا. الجزع المفروض الإنسان يضبط نفسه، وإياه هو الجزع، وعليه بالشكر. الشكر عند النعم، من ربي عليك. تقولي كده فكر في حالك كده، اللهم لك الحمد يا رب، اللي احنا فيه ده نعمة، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم أتم علينا هذه النعمة. والصبر عند النقم، في صبر، في نقمة، في بلاء شديد جدا، لكن كوني على ثقة إن هذا البلاء هيرفع. لما تجزعيش وتهلعي وتصخبي لا لا لا، هيرفع البلاء، هيرفع بإذن الله. لأن بيرفع البلاء مين؟ بس إياك أن يسطر عليك في البلاء أخطاء أو معصية. النقطة التي تلي ذلك الرجوع إلى الله عند ارتكاب الذنوب، لأن الذي يغفر الذنوب هو الله عز وجل، وهي النقطة 19. طيب، الرجوع إلى الله عند ارتكاب الذنوب، والنقطة التي تلي ذلك أن كثرة الأعمال الصالحة، أن يكثر منها الأعمال الصالحة، من بر، من حسن خلق، لن يبلغ لسه ما يبلغ حسن الخلق، حسن الخلق من العفو، من العطاء، من الكرم، من الجود، من غض الطرف، من عالم الإحصاء. حسن الخلق لا يبلغ المرتبة، لا يبلغ الإنسان المرتبة القائم الصائم لسه ما يبلغ المرتبة حسن العبد حسن خلق. أقربك مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، قربك من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحسن أخلاقك، بحيائك، بصبرك، بأدبك مع الله، بأدبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأدبك مع الخلق، بتوكلك، برضاك عن الله عز وجل، حسن الخلق وصلة الأرحام. النقطة التي تلي ذلك من الأشياء التي ترسخ التوحيد، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. كان بيعلمنا التوحيد، ظل 13 عام يعلم في مكة التوحيد رسول الله، كلمة لا إله إلا الله رسخت. إزاي ترسخ في قلبك هذه الكلمة؟ وأما التي تلي ذلك مجاهدة النفس، فالجهاد في سبيل الله من أعظم الجهاد هو مجاهدة إيه؟ جهاد النفس. النقطة التي تلي ذلك إطابة المطعم، إطابة المطعم، نطيب المطعم عشان يتقبل ربنا إيه؟ دعائنا، وهي العبادة. الأمر بالمعروف وهي الأخيرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الأمر بالمعروف ما تيجي تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر بيرسخ التوحيد، محبة الله في قلبك ترسخ، ولما بترسخ محبة الله في قلبك بيرسخ التوحيد. بتجد الإنسان لما بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أول ما وبيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما بيأمرش الناس بحقيقة الأمر، بيأمر نفسه وبيحاسب نفسه وبيكلم نفسه بس في وسط. فأو ياكي تظن إن اللي بيأمر نفسه بالمعروف وينهى عن نفسه عن المنكر وهو يعلم قدر نفسه إن هو أول من يحتاج إلى هذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما بيرسخ التوحيد في قلبه. ولذلك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحق هيرسخ التوحيد في قلبه. اللهم ارزقني وإياكم علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشفع، ومن دعوة لا يستجاب لها.